يقول الأخ إن بعض الحجاج في يوم الثامن لا يذهبون إلى منى وإنما يذهبون إلى عرفات مباشرة. نقول إن البقاء في منى في يوم الثامن سنة وفضيلة وزيادة أجر، من حصله فقد حاز أجرا، لكن من لم يفعل فلا شيء عليه، وهي ليست من الواجبات التي يلحق المسلم فيها شيء. فإخواننا الذين يذهب جماعتهم إلى عرفات في اليوم الثامن نقول لهم إن كنت تستطيع البقاء في منى والذهاب إلى المعسكر الذي حدد لكم من غير ضرر عليك فالأفضل أن تفعل هذا زيادة للأجر ولو ذهب القوم قبلك. أما إذا كنت لا تستطيع لأن معك نساء أو معك عجزة أو أنت كبير أو تخاف الضيعة فأنت لا تعرف المكان في عرفة فاذهب مع جماعتك ولا شيء عليك والحمد لله. نعم جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل إذا كان الحاج محرما في فترة برد هل يجوز له استعمال غطاء لجسمه دون أن يغطي رأسه؟ ورد هذا في الكلام، لا بأس أن يتدفى المحرم بشيء كبطانية مثلا أو عباءة لا يلبسها وإنما يضعها بالعرض على جسمه أو نحو هذا، هذا لا حرج فيه والحمد لله، ولم يمنع منه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز استعمال حزام تحت الإزار لحفظ النقود؟ أيضا يا إخوة يجوز للمحرم أن يلبس إزارين، إزارا فوق الإزار، وأن يلبس رداءين، لا حرج في هذا والحمد لله. الأخ يقول هل يجوز لبس حزام تحت الإزار ليحفظ فيه ما يحتاج إلى حفظه؟ وضع الحزام هو نوع من أنواع العقد في الإحرام، والعلماء مختلفون فيه ما بين كاره له وبين مجيز، والصواب جوازه، والصحيح أنه يجوز للمحرم أن يلبس الحزام ولو كان في الحزام خيط، سواء كان على الجلد أو كان على اللباس. والتفصيل الوارد عن بعض الفقهاء المالكية لم يقم عليه دليل في هذا الباب، فنقول يجوز لبس الحزام لحفظ ما يحتاجه الإنسان سواء كان فوق اللباس أو كان تحت اللباس. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل ما حكم من يلبس لباس الإحرام من الفندق فإذا وصل إلى الميقات أحرم بالنسك؟ الحمد لله لا حرج في هذا، ولا سيما في المدينة فإن الخطب يسير والميقات قريب، لا يتجاوز بالسيارة الدقائق المعدودة. فلو أن الإنسان اغتسل في الفندق ولكن قبيل الإحرام، ليس قبل يوم أو يومين، قبل الذهاب اغتسل وتنظف ولبس الإزار والرداء لكنه لم يحرم، لأن لبس الإزار والرداء ليس إحراما حتى ذهب إلى الميقات، فلما وصل إلى الميقات أحرم من هنالك ولبى، فإنه لا حرج عليه في هذا ولله الحمد والمنة، ولا يحتاج إلى إعادة غسل لأن المقصود قد حصل ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: بالنسبة للشيخ الكبير الثقيل الذي لا يستطيع أن يلبس نعلين لأنه لا يساعده على أداء مناسكه على أكمل وجه، هل له أن يلبس خفين لأنه يمسك كعبه في المشي؟ لا يجوز أن يلبس الخفين المغطيين للكعبين إلا في حال سنتكلم عنها إن شاء الله في مجلسنا القادم. فإذا كان يحتاج إلى لبس خاص ولكنه دون الكعبين، يعني يلبس حذاء تحيط برجل لكنها تحت الكعبين، فالمختار عندي أنه لا حرج في هذا ولا شيء فيه. أما إذا كان يغطي الكعبين فهذه هي مسألة لبس الخفين التي سنتكلم عنها إن شاء الله في مجلسنا القادم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أنا مريض بالسكري عافاكم الله، أصبحت لا أتحكم في خروج الريح والبول وخاصة الإسهال، فكيف أفعل في الإحرام والطواف؟ أسأل الله عز وجل أن يذهب عنك الضر وأن يثبت لك الأجر وأن يعافي المسلمين جميعا. ما ذكرته يا أخي معلوم، وهو أن بعض الناس قد يشتد عليه هذا المرض فيصعب عليه أن يتحكم في مخارجه، فنقول إن مثل هذا ما دام أن الأمر بلغ به هذا المبلغ فحكمه حكم من به السلس، يتوضأ عند دخول الوقت إذا كان للصلاة ويبقى على طهارته حتى يخرج الوقت ولو نزل شيء، والواجب أن يتحفظ حتى لا يصيب ويلوث المكان ما دام أنه يعني ينزل بصورة متكررة. والذي أختاره في المسألة أن من احتاج أن يتحفظ حتى لا يلوث المكان في حال إحرامه لا شيء عليه، لأن الأصل أن ذلك لمصلحة المكان ولمصلحة المسجد ولمصلحة عموم المسلمين، فيتحفظ ويلبس ما يحفظه من أن يقع منه شيء في ساحة في صحن الطواف. وإذا أراد أن يطوف فإنه يتوضأ عندما يريد أن يطوف ثم يطوف، ولا يضره إذا خرج منه شيء أثناء الطواف، ويبقى على طهارته ولله الحمد والمنة حتى يفرغ من طوافه وصلاته الركعتين بعد الطواف. نعم. أثابكم الله وجزاكم خيرا. يقول هذا السائل: عندي أم حجزت عنها عدة سنوات ولكني لا أدري هل كانت تصلي أو لا، وهل يجوز أن أحج عن جدتي المتوفاة في هذه السنة؟ عندنا هنا مسائل أو أمور أنبه عليها. الأمر الأول، الأخ يقول: ولا أدري هل كانت تصلي أو لا تصلي. يا إخوة، لا ينبغي أن نستعمل التشكيك في المسلمين، الأصل في المسلم الإسلام، ومن ثبت عندنا أنه مسلم فهو مسلم حتى نتيقن خروجه من الإسلام. أما يصيبنا هذا التشكيك: أنا لا أدري هل كان جدي يسب الله أو لا يسب الله، هل كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يسب، هل كان، هذا لا ينبغي أن نستعمله في المسلمين. الأصل الإسلام، ومن ثبت إيمانه بيقين لا يرتفع عنه إلا بيقين. فإذا لم نتيقن خروجه من الإسلام فإن الأصل أنه مسلم، وذلك لا تبدأ تتشكك في أمك مثلا هل هي مسلمة أو ليست مسلمة، الأصل أنها مسلمة إلا إذا تيقنت أنها كانت تفعل مكفرا ثم حكم عليها صاحب بصيرة وعلم وسنة بأنها كفرت بعينها بسبب هذا، وإلا فالأصل أنها مسلمة تستغفر لها وتحج عنها وتعتمر. يقول: حججت عن أمي عدة سنوات، وهذا أمر أحب أن أنبه عليه. نعم، يحج الإنسان عن أمه وعن أبيه وعن قريبه حج الفريضة، لكن بالنسبة للنافلة لا نقول إنه لا يجوز، لكن نقول الحي أولى من الميت في هذا. أنت يا أخي محتاج، حج عن نفسك وتنفل عن نفسك وادع لوالديك ما دمت قد حججت عنها الفريضة، فاجعل حجك عن نفسك. هذا الذي يحث عليه. يقول: هل يجوز أن أحج عن جدتي هذا العام؟ على كل حال، إذا كانت جدته ميتة أو عاجزة فله أن يحج عنها. نعم. يقول: جئت من الشام عبر البر، وكنت أريد أن أحرم من أبيار علي، ولكني أحرمت من الجحفة بسبب إصرار صاحب السيارة، هل علي شيء؟ ما دمت مررت بذي الحليفة ولم تحرم منها، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنك قد تجاوزت الميقات بدون إحرام، فيترتب على ذلك أنه يترتب عليك دم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. هنا سؤالان يتعلقان بالرمي، أحدهما يقول: نرجو منكم بيان أوقات رمي الجمرات، والآخر يقول: ما المقصود من الرجم؟ هل هو رجم الشيطان أم ماذا؟ على كل حال، مسألة الرمي ستأتي إن شاء الله، لكن أشير إشارة فقط لأننا سنتوقف إلى قضية ما المقصود من الرمي. الرمي عبادة، المقصود منها أن تعبد الله كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير غلو ولا تقصير، فلا ترمي إلا حصوات كما أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من المقاصد الشرعية في رمي الجمار إقامة ذكر الله، فإنما جعل الرمي لإقامة ذكر الله. ومن المقاصد الشريعة الاقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تحيون. الشيطان ترجمون ليس معناها أنكم ترجمون الشيطان الآن، ولكنكم تفعلون كما فعل أبوكم إبراهيم عليه السلام عندما رجم الشيطان، ولذلك قال: وسنة أبيكم تحيون. فنحن إنما نحيي سنة لإبراهيم عليه السلام، ونفعل سنة سنها محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نقول سنة ليس معناها أنها نافلة، لكنها طريقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقيم ذكر الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بما فيه الخير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.